ضيقة فيما يتعلق بالانتخابات. إذا دار الأمر بين اختيار شخصين أحدهما صالح والآخر صالح أو هذا الشر وذاك أشر منه، فمن باب ارتكاب أخف الضررين وصوت الأخير والأصلح. هل الآن ينشرونها هناك إدخال للسلفيين فيما يتعلق بموضوع التصويت بالانتخابات؟ أبداً، والله لا يستجيبون لهذا، هذا جد. ومن رأى هذا من مشايخنا، فالبعض منهم رجع عنه، والبعض منهم ربطه بشروط لا يمكن أن تتحقق، وهي أظن خصوصا شيخنا أبو بكر رحمه الله، أظن شدة المسألة، يعني إذا كان يعني ربطها بما إذا كانوا يخسرون على شيء وما لا تقدر عليه، إذا كنت تنادي التيارات منحرفة ستفرض عليك حكم الطاغوت غدا وتقسم عليه في نهاية المطاف، كيف تفر من القدم بعد ذلك والتطبيق؟ لذلك أمس اضطر أحد زعمائهم محمد سليم العوض في مصر، أمس اضطر أن يقول إن القرآن لا يصلح دستورا لمصر، والله بصوته قال القرآن منزل للمؤمنين بس. طيب وأنت لست مصر ما هي بالبلد المفروض أن يكون مؤمنا؟ أليس فيه المؤمنون؟ القرآن لا يصلح دستورا لمصر. طبعا انتم تعملوا لدون مقياس وطرق، لكن انتم ما الذي جعلك تدخل في هذا الباب اصلا حتى تضطر الى هذه الفتوى التي ان كان عندك ذره من عقل اعرف انك لم تقلها عن اقتناع وانما قلتها من اجل ان ترضي الليبراليين، اليس كذلك؟ والشيوعيين والناصريين والغربيين والفرنسيين، تريد أن يرضيهم بهذه الكلمة، كلمة خطيرة جدا. القرآن لا يصلح أن يكون هو الكلمة. المسلمون حكموا المسلم وغير المسلم بكتاب الله عز وجل وعدلوا وارتبط حتى غيره المسلمين بحكم المسلمين هذا. يأتي هذا من أجل أن يقول من أجل أن يصوت له الليبراليون وهو من زعماء الإخوان المسلمين من اجل ان يصوت له رغم هذه الكلمه. ماذا في نفسك؟ ثار الشباب عدل وعلى فكر وعوقب بنقيض قصده وحصر المسيرات، هم علموهم المسيرات لانك تنازلت عن الدين معك اهل من المسيرات، لكن صدقوا بردودهم عليك. هم مستعدين، هذه تلك الاحزاب مستعده ان تبيع الدين كله من اجل ان يخلوا الكرب. فاحذروا ثم احذروا ثم احذروا من الانتماء الى هذه الاشياء. وقد يذكر بعض المشايخ يعني رايا في الانتخابات، لا يعني هذا اننا نغلب هذه الفتوى على الفتاوى العامه التي هم انفسهم ايضا اذا هم الخير رجعوا عنها او كثير منهم رجع عنها وترك. نعم. هل هي من مسائل الاجتهاد الذي يتوق فيها الاجتهاد؟ والله لا ارانا مثل الاجتهاد، انا ارانا الانتخابات هذه اسمحوا لي بهذا التعبير ارانا طاغوت. لكن المساله الاخيره هذا الى ما دار الامر بين اختيار الاصلح ومن باب ارتكاب خف الضررين، هل هي في هذه المساله بعينها اجتهادا؟ لا ارانها اجتهادا، لماذا؟ الم تعرض قريش على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من العروض التي بإمكانه أن يستغلها حتى يتمكن ثم يأمر الناس على الاحتياط، أليس كذلك؟ عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه ما شاء من النساء يتزوجهن، عرضوا عليه ما عرضوا، قالوا جعلت عليك علينا ملكا. لماذا لم يقل أنا آخذ الملك ثم بعد ذلك أحكمهم بالسيف على دين الله عز وجل؟ إنما رفض ذلك كله مع ثقته بنصر الله عز وجل وان الله سيعلي كلمته وسيبصر دينه، لكن الناس يستعجلوا النتائج، لان مشكله بعض الجماعات الاسلاميه هي استعجال ماذا؟ النتائج. لذلك ارادوا ان يصلوا الى غاياتهم باقرب الوسائل ولو كانت وسائل محرمه، حيث ان احدهم ولو شريط علم مسجل أحد عادي عندنا في الداخل